تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما الحكمة من زكاة الفطر ومتى يبدأ توزيعها للفقراء؟ فأجاب سماحته: يقول صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ويقول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. زكاة الفطر تجبر نقص صيامنا وما وقع من خلل من غيبة أو كذب أو فحش، تجبر نقص صيامنا. زكاة الفطر حق لإخوان المستحقين ضعاف مساكين، لنغنيهم في يوم العيد عن سؤال الناس، ليكون العيد عيدا للجميع، يتمتعون بنعمة الله ويأكل بفضل الله. أيضا شكر لله على إتمام الصيام والقيام، وشكر لله على عود العام في سلامة وصحة في البدن وعافية العام. خروجها قبل العيد بيوم أو بيومين، والسنة أن يخرجها المسلم يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد إن تمكن من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. لكن الغالب أن من واصل يرتاح، لأنه عقب الصيام إذا واصل الست شهور عقب رمضان مباشرة يعني ارتاح منها وأداها، وإلا لو فرقها كلها في الشهر أجزاء. مع سماحة المفتي.